إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم. رواه أبو داود وصححه الألباني. فانظر رعاك الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سد أبواب التفرق حتى في النزول في منزل للمسافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام الجماعة حق القيام وأوجب على الأمة إيجابا قطعيا لزوم الجماعة والإمام، وحرم عليها تحريما قطعيا التفرق والخروج على الجماعة والإمام. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قام الصحابة رضوان الله عليهم بأعباء الحكم ونشر العلم، وحافظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجماعة، واستمر المسلمون في تاريخهم على إدراك أهمية الجماعة وعلى المحافظة على الجماعة، تقوى أحيانا وتضعف حينا، ويقوم شذاذ من المسلمين بالخروج عليها أحيانا، لكن لا تقوم لهم بحمد الله راية. وإن المتابع لأحوال المسلمين اليوم والناظر في واقعهم وفي الأحداث التي زلزلت بعض بلدان المسلمين يلحظ أمورا ثلاثة ذات أهمية كبرى تتعلق بهذا الأصل العظيم، أعني أصل الجماعة. الأول أن هذه الأحداث قد صدعت جماعة المسلمين في تلك البلدان وفرقتهم وجعلتهم أوزاعا متفرقين متناحرين، وعطلت مصالحهم، بل جعلت الكثيرين منهم يستحلون دماء بعضهم. والثاني أن هناك من المسلمين من حمل الجماعة المحمودة شرعا على الجماعات التي يتحزب فيها أناس دون ولي أمر البلد، لها أمير بأي اسم كان، وبيعة بأي صفة جعلت، ويعقد عليها الولاء والبراء، ثم يربط الإسلام بها، فرفضها لكونها بدعية لها أخطاء كثيرة يزعمون أنه رفض للإسلام، ورد شرها ودفع سعيها لخلغلة الجماعة الشرعية في بلدان المسلمين يزعمون أنه رفض لحكم الإسلام. فإذا قام قائم في وجه مخططاتها لضرب لحمة المسلمين ولنقل ولائهم الشرعي من إمامهم الشرعي إلى جماعات حزبية اتهموه بأنه لا يريد حكم الإسلام ولا يرتضي حكم الإسلام، وهي ظلمات بعضها فوق بعض. وهذه في الحقيقة ليست جماعة بل فرقة وتقسيم لجماعة المسلمين. والثالث أن جماعات المسلمين في بلدانهم مستهدفة ممن لا يريد بهم خيرا بل يعاديهم لدينهم أو يعاديهم لمخالفتهم له في أهوائه أو يعاديهم حسدا لهم على دنياهم. ولذا نلحظ أن جهود هؤلاء، أعني الكفار وأهل البدع والفساد، تتضافر لتصديع الجماعة والوحدة القائمة في البلدان التي لم تعصف بها تلك الفتن بأساليب متنوعة وطرق ماكرة لا تخفى على العاقل اللبيب المتجرد عن الهوى المعمي عن الهدى. فإذا أضفت أيها المبارك إلى هذه الأمور الثلاثة العظيمة أن طبيعة الإنسان أنه إذا نشأ في نعمة يبدأ لا يشعر بها ويملها ويسعى لغيرها ظنا منه أنه خير منها، وفي الغالب يؤول أمره إن لم ينتبه إلى فقد تلك النعمة التي كان يعيشها وإلى عدم الحصول على النعمة التي كان ينشدها. أقول أيها المبارك، إذا أضفت إلى ما تقدم هذا الكلام أدركت أهمية أن يهتم أهل العلم وطلابه بتذكير الناس بنعمة الجماعة ونقمة الفرقة. أيها الفضلاء، إن ربنا يخاطبنا بخطاب لا يبدأ فيه إلا بلفظ عظيم يجلب القلوب ويعلمها أن ما فيه من أعظم ما يكون لها، فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. روى ابن جرير رحمه الله عز وجل بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال رضي الله عنه: هي الجماعة. فالله عز وجل خاطبنا بقوله: يا أيها الذين آمنوا، وإذا صدرت الآية بهذا الخطاب العظيم: فأرعها سمعك فإن فيها خيرا عظيما تؤمر به أو شرا كبيرا تنهى عنه. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. روى ابن جرير بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، قال رضي الله عنهما: أمر الله عز وجل المؤمنين بالجماعة فنهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أن ما أهلك من كان قبلهم المراء والخصومات في دين الله. فهم ابن عباس رضي الله عنهما من نهي الله سبحانه وتعالى عن الفرقة والاختلاف الأمر بالجماعة والائتلاف، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. وجاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. وهذا شأن أهل البدع ودعاة البدعة ودعاة الأهواء، تجدهم على هذا لا يلزمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قائدهم الهوى وأمر أمير الجماعة الذي يدينون له بالسمع والطاعة، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا، وفي رواية: جلهم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال حذيفة رضي الله عنه: قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ وهذا حال المؤمن في حال الفتن، في حال الشرور، في حال اختلاف الناس، في حال تعدد الألسنة، يلجأ إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يلتمس المخرج، لأنه لا مخرج إلا فيما في كتاب الله وفي سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة. قال رضي الله عنه: قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه الشيخان. ونلحظ في هذا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد حذيفة رضي الله عنه إلى المخرج من الفتن العظمى عندما يتعدد الدعاة بألسنتهم وكل يقول هذا هو الحق وهذا هو الخير ويشتبه الأمر على كثير من الناس، أرشده إلى المخرج فقال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ففي هذا خروج من الفتن. ثم افترض حذيفة رضي الله عنه افتراضا، وهو لو لم يكن لهم جماعة ولا إمام فهل ينضم إلى فرقة أو حزب أو نحو ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها. فسماها فرقا ولم يسمها جماعات، ولم يسمها جماعة، ولم يأمر بالالتجاء إليها، بل أمر باعتزالها ولو أن تعض أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ونلحظ في هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات سمة من سمات الجماعة الشرعية، وهي ارتباطها بإمام المسلمين العام إن كان لهم إمام يعمهم، وإلا في حال تعدد الأقطار وتعدد الأئمة فإن لكل قطر إمامة وله حقوق الإمام العام وعليه واجباته في قطره، وهذا عليه إجماع العلماء الذين يقتدى بهم. فلا جماعة إلا بإمام للمسلمين، كما نلحظ نعمة كبرى للجماعة ألا وهي السلامة من الفتن والشر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بيّن أن النجاة عند حدوث الفتن إنما هي في لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. رواه الترمذي وصححه الألباني. وهنا نلحظ نعمة عظيمة للجماعة، وهي سلامة القلوب من الغل والحقد لأهلها. فأهل الجماعة تجدهم أهل سلامة وأهل وئام وأهل محبة، وتجدهم حريصين على الخير لبعضهم ودفع الشر عن بعضهم، وكل ذلك نابع عن الحب وحب الخير للغير. كما أن هناك نعمة أخرى للجماعة، وهي أن دعوة جماعة المسلمين تحيط من ورائهم، فدعوة الجماعة يعود خيرها على الجميع، فإن دعوتهم محيطة بهم والذي يلزم جماعة المسلمين يأتيه من بركة دعائهم وخير دعائهم ما لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. رواه الترمذي، وقال الألباني إسناده صحيح. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. رواه الترمذي وابن أبي عاصم، وصححه الألباني وأحمد شاكر. وهنا الحظ معي رعاك الله أن من نعم الجماعة العظمى عون الله وتأييده ونصره لأهل الجماعة والسلامة من شر شياطين الجن والإنس. وبالله يا عبد الله، إذا فاز الإنسان بعون الله ألا يفوز بكل خير؟ ألا يكون محروسا من كل شر؟ بلى ورب الكعبة، فمن لزم الجماعة كان في عون الله وحفظه وعنايته، كما أن هناك نعمة عظيمة للجماعة تسكن بها نفوس المؤمنين وتجعلهم يحرصون على الجماعة مهما حصل فيها من ضيق، ومهما زخرف المزخرفون وزيف المزيفون أن في ترك الجماعة خير الدنيا. تلكم النعمة أن الصبر ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم سبب للفوز ببحبوحة الجنة وسعتها التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإن غمسة واحدة فيها تنسي الإنسان شقاء الدنيا كله. فإذا جاءك دعاة الباطل المزخرفون للكلام المتلاعبون بالعواطف وقالوا أنت في ظل هذا الإمام في ظل هذه الجماعة تعيش في ضنك، تعيش في ضيق، ضاع منك كذا وكذا من حقوق الدنيا، فذكر نفسك أيها المسلم يا من تريد الجنة أن الصبر ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم سبب لأن تنال جنة رب العالمين، وأن تكون معوضا عن الضيق الذي أنت فيه إن وجدت ببحبوحة الجنة وسعتها التي لا يضيقها شيء ولا ينقصها شيء. وأما الفرقة ومخالفة الجماعة فإنها سبب يقود الإنسان إلى النار، وقد تجعله ألعوبة في يد الشيطان يفعل أفعالا يظن بها أنه من حزب الله العادلين المنصورين المفلحين، وهو من حزب الشيطان المغلوبين. فمن شذ شذ في النار والشيطان مع أهل الفرقة. وجاء عن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. رواه الترمذي وصححه ابن القيم والألباني. وهنا نلحظ نعمة كبرى من نعم الجماعة، وهي أن اللازم لها المتمسك بها ممتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، محافظ على إسلامه. وفي هذا إشارة إلى أن وجود الجماعة مهما كان حالها سبب لإقامة الدين، وأن مفارقة الجماعة سبب لمفارقة الدين وضعف التمسك به، فتؤول بصاحبها إما إلى غلو وتكفير وتفجير وتدمير وضيق حال في نفسه حتى يضيق الدين، فلا مسلم إلا هو ومن وافقه في هواه، أو يؤول أمره إلى تحلل من أمور الدين وترك الاستقامة على دين الله عز وجل. وروى ابن أبي شيبة عن يسير بن عمرو قال: شيعنا أبا مسعود رضي الله عنه حين خرج، فنزل في طريق القادسية فدخل بستانا فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على جوربيه ثم خرج وإن لحيته ليقطر منها الماء، فقلنا له: اعهد إلينا، فإن الناس قد وقعوا في الفتن ولا ندري هل نلقاك أم لا، يعني أوصنا ماذا نفعل، أوصنا بوصية جامعة فإنك تفارقنا وأنت العالم ونخشى على أنفسنا من الفتن. فقال: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. قال الحافظ ابن حجر: صحيح. في هذا إشارة إلى أمر عظيم أدركه السلف واتفقت عليه كلمتهم، وهي أن في الجماعة بعدا عن الضلالة، وكلما كان الإنسان مع الجماعة كان بعيدا عن الضلالة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم في الصحيح. فمن نعم الجماعة أن الملازم للجماعة، الداعي لها، المحذر من الشذوذ عنها، المربي أبناءه على حب الجماعة وعلى لزومها، عامل بما يرضي الله عز وجل وساع في ذلك. ولا شك أن كل مؤمن يعلم أن الله عز وجل لا يرضى لنا إلا الخير. هذه بعض نعم الجماعة، وهي قليل من كثير. وأما نقمة الفرقة فكل نعمة ذكرناها في الجماعة فضدها متحقق في الفرقة. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج من أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نزع يدا من طاعة وفارق الجماعة أو فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله ولا حجة له. رواه الحاكم. وصححه ووافقه الذهبي. من فارق الجماعة واستدل الإمارة والحظ الأمر في الجمع بينهما، كيف يدلك يا عبد الله على أن لزوم الجماعة مستلزم لإكرام أميرها، وأن إذلال الأمير والسعي في إهانته مستلزم لتفريق الجماعة؟ وعن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم لعظم جرمهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، أو امرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم. رواه الإمام أحمد وصححه السيوطي والألباني. ومن عذاب الفرقة أيها الأخيار والفضليات أنها سبب لفتك الشبهات والشهوات بالأمة. قال ابن رجب رحمه الله: وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة فسببها تفرق أهل القبلة، وبسببها صاروا شيعا وكفر بعضهم بعضا وأصبحوا أعداء وفرقا وأضرابا بعد أن كانوا قلوبهم على قلب رجل واحد، فلم ينجو من هذه الفرق كلها إلا الفرقة الواحدة الناجية، وهم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ولما في الفرقة أيها الإخوة بجميع أنواعها من نقمة وشر على الأمة، فإن الشيطان يسعى فيها جاهدا يجري ويسعى مع أصحابها يعينهم ويناصرهم ويعزهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتفض. رواه أحمد والنسائي وابن حبان وصححه السيوطي والألباني. وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكب، والشيطان لا يسعى جاهدا إلا فيما يعلم عظيم شره بهذه الأمة. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم ما علمناه من نعمة الجماعة وما لم نعلم، وما علمناه من نقمة الفرقة وما لم نعلم، في كلمة عظيمة جامعة نافعة لمن أحب المصطفى ولزم الهدى واجتنب الهوى. فقد جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. رواه الإمام أحمد وابن أبي عاصم وحسنه الألباني. الجماعة رحمة، وانظر كيف هذا الحصر، وكيف أن الرحمة نكرت هنا لتشمل جميع أنواع الرحمة، والفرقة عذاب فتشمل جميع أنواع العذاب. وهذه كلمة جامعة نافعة، إن كان الإنسان محبا للخير تكفي العبد المسلم ليحرص على لزوم الجماعة ويحذر من الفرقة. ولذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على الجماعة، ومنع ما يؤدي إلى ضعضعتها، وأوجب منع الساعين إلى تفرقتها ولو بقتل من يسعى إلى ذلك. فعن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، رواه مسلم. وفي رواية لمسلم عنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وأجمع السلف على وجوب لزوم الجماعة والمحافظة عليها. فعن الأوزاعي رحمه الله قال: كان يقال، يعني عند السلف، خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. إذا علمنا هذا، فينبغي أيها الأخيار والفضليات أن نعلم أن الجماعة أصل معناها الاجتماع، ويراد بها القوم المجتمعون. والجماعة الشرعية هي القوم من المسلمين المجتمعون على طاعة ولي أمرهم. كما ينبغي أن نعلم أن من محققات الجماعة ومن مقوياتها لزوم منهج السلف الصالح، فإن الفرقة إنما دبت في الأمة بمخالفة منهج السلف الصالح، ولا زال الأمر كذلك. ولذا قال ابن أبي العز: والجماعة جماعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. فالجماعة إنما يستقر أمرها ويصلح حالها ويستقيم عزها ويندفع عنها الشر بلزوم ما كان عليه خيار الأمة. ولذا يجب على الغيورين على الأمة الدعوة إلى هذا المنهج الرشيد الذي فيه تحقيق حق رب العبيد، والسعادة والأمن وبقاء الجماعة للعبيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وصححه الألباني لغيره وغيره من أهل العلم. كما ينبغي أن ندرك أن من وسائل حفظ الجماعة الصبر على الإمام وعدم التعجل، كما يفعله بعض الجهلة من المسلمين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وبين صلى الله عليه وسلم الارتباط العظيم بين ولي الأمر والجماعة، فقد جاء الحديث عند الشيخين بلفظ آخر، وهو: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. فانظر يا عبد الله، جاء الحديث بلفظ الجماعة، وجاء الحديث في مكان الجماعة بلفظ السلطان، ليعلم المسلمون أن الارتباط بين الجماعة والسلطان ارتباط عظيم دائم مستقر. فينبغي على العقلاء أن يصبروا وأن لا يتعجلوا، وأن يسكنوا العامة، وأن لا يفعلوا ما يفعله الجهلة ولو تعمموا ولو صدروا من تهيج قلوب العامة وتشجيعهم على عدم الصبر وعلى الخروج على ولي الأمر بأي عذر كان. ومن أسباب الفرقة وانفراط عقد الجماعة اتباع الأهواء والسماع لدعاة البدعة والفرقة والسماح لهم بأن يتغلغلوا بيننا وفي بيوتنا. وكذلك هناك سبب عظيم للفرقة وهو الحسد والتنافس في أمور الدنيا. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. رواه مسلم في الصحيح. فمن أسباب الفرقة والطعن في الأمير والتشجيع على الخروج عليه الحسد والحقد والغل والتنافس في أمور الدنيا. وكذلك نظر الناس إلى من هو أعلى منهم في أمور الدنيا في الجماعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. رواه مسلم. فمن الأصول الشرعية أن المسلم في أمور الدنيا يدرك نعمة الله عليه ولا ينظر إلى من هو أعلى منه، لأن هذا سبب للتباغض والتفرق وازدراء نعم الله. وكثير من الناس اليوم لا يحمد الله على النعمة التي هو فيها، بل ينظر إلى الغني، ينظر إلى الوزير، ينظر إلى الشيخ، ينظر إلى الأمير، فيدب الشيطان إلى قلبه ويوقع فيه الحسد، ثم يغلف الشيطان هذا الحسد بصورة الغيرة من أجل الدين وبصورة الثورة لنصرة الدين، فيؤدي إلى الفساد العظيم بين المسلمين. وفي الختام أيها الإخوة أقول: ونحن نرى هذه الهجمات على جماعاتنا في بلداننا وعلى ولاة أمرنا، أقول لا أجد قولا خيرا مما قاله ابن مسعود رضي الله عنه في خطبته: عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة. رواه الحاكم والطبري. وما أجمل قول ابن عباس رضي الله عنهما: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. رواه البيهقي. فإياكم ثم إياكم أن يغركم دعاة الفتنة في داخل البلاد وفي خارجها بزخرفة الأقوال والقول إن الخروج بالفعل أو الخروج بالقول سبب لتحسين الأوضاع وسبب لأن ننتقل إلى دنيا أحسن ودنيا أسعد. فإنه والله ثم والله لا سعادة ولا خير ولا عز إلا في لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وعلينا جميعا أيها الإخوة أن ندرك مخططات الأعداء لضرب لحمة الجماعة وقطع تآلفها. وأقول إنه ينبغي على الآباء والأمهات أن يربوا أبناءهم على الحب الشرعي للجماعة ولولي الأمر ومعرفة حقوق الجماعة ومعرفة حقوق ولي الأمر فإن الخير في ذلك. وأقول يا أهل الإمارات إنكم والله محسودون، محسودون على خير أنتم فيه وعلى جماعة وألفة في بلدكم، فاحذروا أن يغركم المغررون عنها. أيها الإخوة والأخوات، ينبغي على الكبار أن يحدثوا أبناءهم بما كان عليه حال البلاد قبل توحيدها وجمعها وما كانت عليه من ضيق في جميع أمورها وما آلت إليه، فإنا نخشى من شباب عاشوا في ظل النعمة وفي ظل هذه الوحدة ولا يعرفون ألم الفرقة أن يتخطفهم دعاة الفتنة وأن يغروهم وأن يشجعوهم على إنكار هذه النعمة التي يعيشون فيها. وعلى طلاب العلم تذكير الناس بما هم فيه من خير، وعليهم مناصحة ولاة أمرهم بحب ورغبة في الإصلاح بالطرق الشرعية. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم على بلدان المسلمين نعمة الجماعة، وأن يكفيهم شر الأشرار، وأن يزيدهم خيرا، وأن ينعم على إخواننا في البلدان التي ضربتهم الفتن والقلاقل بقول رشيد وفعل رشيد تجتمع عليه القلوب والنفوس وتحفظ به الضروريات. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلداننا بالتوحيد والسنة، وأن يعين ولاة أمرنا على تحقيق التوحيد والسنة ونشر الخير. أسأل الله أن يجمع قلوب الرعاة والرعية، وأن يملأ قلب الراعي محبة للرعية، وأن يملأ قلوب الرعية حبا للراعي. وأسأل الله أن يتم الصحة على الشيخ خليفة، وأن يديم عليه النعمة، وأن يعزه بالإسلام، وأن يعز الإسلام به، وأن يزيد إخوانه وأعوانه قوة ووحدة وتعاونا، وأن يجعله رحمة على البلاد والعباد. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.